بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل مع شرح قصيدة إبانة سعاد للصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه، وقد وصلنا إلى قوله رضي الله تعالى عنه: همست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. أمست يريد بذلك طبعا أمست هنا بمعنى صارت، والله تعالى أعلم. طبعا لما بانت وفارقت إذن هي أمست وصارت ماذا؟ وصارت بعيدة عنه، وصارت سعاد بعيدة عنه. فلذلك هنا قال طبعا أمست، يعني هو يعني يمكن يكون طبعا من أخوات كان، يعني يراد به أنه طبعا اتصاف المخبر عنه بالخبر في ذلك، يعني الوقت، في ذلك الوقت، وهو هنا المساء. لكن ايضا تاتي بمعنى صارت، تاتي يعني امست بمعنى صارت، ككان ايضا ياتي بمعنى صارت. اذا امست سعاد بارض، وهي هنا طبعا تامه امست، يعني لا تحتاج الى ماذا؟ لا تحتاج الى خبر، ويجوز ان تكون ايضا ناقص. امست سعاد بارض، يعني بارض، ويعني بمكان وبارض، لا يبلغها، يعني التبليغ بمعنى الإيصال، أي لا يوصلها بمعنى لا يوصل إلى هذه الأرض. أمست سعاد بأرض لا يبلغها، هذه الجملة طبعا جملة لا يبلغها هي نعت، ماذا؟ هي في محل جر، نعت للأرض، نعت للأرض، في محل جر نعت للأرض، لأن الأرض مجرورة بالباء. لا يبلغها الضمير تعود على الأرض، تعود على الأرض، إلا العتاق، وفاعل طبعا يبلغها، إلا العتاق، فاعل يبلغ، أي إلا إبل عتاق. والعتاق جمع عتيق، ويراد بذلك طبعا يريد بذلك العتيقة من الإبل. والعتيق هو الكريم من كل شيء، الكريم من كل شيء يقال له عتيق، ويقال أيضا امرأة عتيقة بمعنى جميلة. ويطلق على الإبل طبعا أنها عتاق، لأنها جيدة، لأنها طبعا كريمة، كما قال الشاعر: تباري عتاقا ناجيات ما أتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. إلا العتاق النجيبات، هذا نعت للعتاق. النجيبات، نجيبات جمع نجيبة، وهي طبعا تطلق على الكريمة أيضا من الخيل والإبل وغير ذلك. فالنجيب في اللغة بمعنى الفاضل، وبمعنى النفيس، وبمعنى الكريم، وهو كذلك أيضا يطلق على الإبل الخفيف والسريع، وكذلك على القوي منها. فهذا طبعا نجيبات. في بعض الروايات النجيات بمعنى السريعات، كما قال ابن هشام: إلا العتاق النجيبات. وإذن فهذا قوله النجيبات. المراسيل هو جمع مرسال، وهي طبعا الناقة السريعة، سريعة رجع اليدين في السير، هي طبعا تسرع في السير. يقال ناقة رسلة، أي يقال ناقة الرسلة كثيرة الشعر في ساقيها، هذا معنى. ويقال أيضا ناقة الرسلة أي سهلة السير، أي هي سهلة السير. قال هنا: إلا العتاق النجيبات المراسيل، أي هذه الأرض لبعدها التي صارت إليها، التي أمست بها سعاد، وبه هنا بمعنى الظرفية، أي أمست سعاد بأرض، أي في أرض. هذه طبعا لبعد هذه الأرض لا نبلغ هذه الأرض، ولا يبلغها كعب إلا بماذا؟ إلا بإبل عتاق نجيبة سريعة كريمة. فهذا هو: ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل. ولن للنفي طبعا هنا يبلغها، يبلغ هذا الأرض، يريد بذلك ولن يبلغها، الضمير أيضا يعود على الأرض، إلا عذافرة، إلا العذافرة. العذافر طبعا هو من يطلق على الأسد، من الأسماء التي تطلق على الأسد لشدته، العذافر، العذافر، هذا هو. ويريد بذلك طبعا ناقة صلبة عظيمة، يعني الناقة الصلبة العظيمة يطلق عليها عذافرة، وهي الناقة الشديدة الأمينة الوثيقة الظهر، وتسمى أيضا بالأمون، يقال لها أمون، أيضا توصف بأنها أمون، كما قال الشاعر: عذافرة تقمص بالردافة تخونها نزولي وارتحالي، عذافرة تقمص بالردافة تخونها نزولي وارتحالي. وهذا من شعر لبيد. قال هنا: ولن يبلغ، أي هذه الأرض، إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل. لها، هذا جار ومجرور متعلقان بمحذوف، وهو خبر مقدم. إرقال هو مبتدأ وتبغين عطف عليه وعلى الأين هذا جار ومجرور متعلقان بمحذوف وحال حال على الأين أي على التعب حال من الإرقال وتبغيل على الأين أي التعب الأين بمعنى ماذا بمعنى بمعنى التعب كما قال أمر القيس على الأين جياش كأن سراته على الضمر والتعداء صرحة مرقبي فالأين هو بمعنى التعب والإعياء إرقال وتبغيل هما نوعان من السير الإرقال يعني هو نوع من السير والتبغيل أيضا نوع من السير إرقال نوع من السير السريع يقال أرقلت ناقة بمعنى أسرعت كما قال نعم قال نعم كما قال طرفة نعم كما قال طرفة ابن العبد وإن شئت نعم وإن شئت لم ترقل وإن نعم وإن شئت أرقلت نعم قال وإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت بمعنى أسرعت هذا هو وقلنا طبعا التبغيل هو ماذا هو يعني مشية للإبل لشدتها وصفت بهذا طبعا لأنها في المشي طبعا يعني تشبيه بسير البغال لشدة هذا السير فهذا هو يعني التبغيل وبعضهم قال أنها مشية مختلطة بين الهملجة والعنق الهمجلة هو سير حسن سريع والعنق طبعا أسرع من ذلك أكثر سرعة فقالوا التبغيل هو هي مشية بين الهملجة وبين العنق وبين العنق وقد قال الشاعر في ذلك الراعي وإذا ترقصت البفازة غادرت رابضا يبغل خلفها تبغيلا يبغل خلفها تبغيلا إذن ولن يبلغ هذه الأرض إلا عذافرة إذن هنا يعني أراد أن يبين ما هو تأكيد لما تقدم ذكره من بعد لما تقدم الإشارة إليه من بعد المكان الذي صارت وأمست فيه سعاد فهنا يوصل لهذه الأمكنة ولا يوصل لهذه الأمكنة إلا ماذا إلا ناقة كريمة عتاق شديدة السير يعني لها على الأين على إرقال وتبغيل إذن فهي طبعا يعني سريعة في المشي وتسرع يعني سرعة شديدة ثم بعد ذلك قال من كل نضاخة الذفرة إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول من كل نضاخة الذفرة إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول النضاخة طبعا قال تعالى فيهما عينان نضاختان وعين نضاخة بمعنى كثيرة الماء تفور فقال بعضهم أن النضح والنضخة بمعنى واحد والنضح هو الرش وقال آخرون ورجحوا جماعة أن النضخة أثخن وأكثر من النضح أكثر من النضح من كل نضاخة طبعا هذا يعني نعت لعذافرة نعم يمكن أن يعرف بأنه طبعا نعت لعذافرة ومن هنا لابتداء الغاية وقيل لابتداء الجنس من كل نضاخة ناقة نضاخة الذفرة الذفرة هذا تحت الأذن النقرة التي تحت الأذن وأول ما وطبعا يكون طبعا يكون هذا في الإبل وفي غيرها فإذا عرقت الإبل ينزل هذا العرق على ماذا على الذفرة وهي ما تحت الأذن وهي النقرة التي تحت الأذن إذن هذا واضح بالنسبة للذفرة ومن كل نضاخة الذفرة يعني ينزل العرق عليها نزولا شديدا يعني نضاخة كثيرة ماذا كثيرة يعني نزول العرق على الذفرة إذا عرقت إذا نزل منها العرق عرضتها طامس الأعلام مجهول عرضتها طامس الأعلام مجهول معنى يريد بذلك العرضة العرضة في اللغة تطلق على الهمة وعلى القوة على الشيء الهمة والقوة على الشيء فيقال فلانة عرضة للأزواج أي قوية على الزوج على الزواج وهكذا طبعا يعني بمعنى الهمة وبمعنى القوة وقد قال حسان وقال الله قد أعددت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء هم الأنصار عرضتها اللقاء إذن يعني هذه طبعا الإبل هي قادرة طبعا على السير وعلى السفر يعني البعيد فمعقود همتها على ذلك معقود همتها على ذلك عرضتها طامس الأعلام أي تطمس الأعلام وتدوس على الأعلام وطامس الأعلام الأعلام جمع علم وهي طبعا العلامات التي تكون في الأراضين وغير ذلك فهذه تدوس عليها طبعا لشدتها ولشدة يعني سيرها طامس الأعلام الأعلام قلنا جمع علم وهي طبعا يعني طبعا الطريق والعلامات ما يستدل بها علامة الطريق ما يستدل بها على الطريق مجهول وهذا تأكيد، يعني هذا يعني تأكيد، فطبعا يعني مجهول غير ما غير معلوم الأعلام، غير معلوم الأعلام، فهي طبعا تسير في تسير سيرا شديدا وتطمس هذه الأعلام، ولها عزم وهمة على ماذا؟ على السفر وعلى السير الشديد. ثم قال بعد ذلك في البيت الموالي: ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق، أو لهق كلاهما جاز، إذا توقدت الحزان والميل. ترمي بمعنى تقذف، تقذف، والغيوب جمع غيب، وهو ما غاب على النظر، يعني ما غاب على العيون، وكذلك يطلق على المنخفض من الأرض، يطلق على المنخفض من الأرض بأنه غيب. ترمي بعيني، عين، عيني طبعا تثنية عين، أي ترمي هذه ماذا؟ ترمي هذه الإبل، ترمي ترمي الغيوب، هذه الإبل غيوب بعيني، وطبعا هنا يعني أسهب وسيسهب في وصف الإبل، وهذا قلنا كثير عند العرب أنهم يعني قد أفنوا شعرهم وتوسعوا في وصف جملة من الأشياء، منها طبعا وصف الإبل والنوق كما هو واضح معلوم من شعراء أهل الجاهلية. قال: ترمي الغيوب بعيني مفرد، المفرد هنا نعت لمنعوت المحذوف، أي ثور، ثور، ثور مفرد بعيني، ثور مفرد، إذن هو نعت لمنعوت محذوف، هذا جائز كثير طبعا في اللغة. لهق أو لهق طبعا هو الأبيض، هو الأبيض، اللهق هو الأبيض، واللهاق هو الثور الأبيض، واللهاق أيضا الأبيض، واللهاق هو الثور الأبيض، ويقال لهق بمعنى بيض، لهق بمعنى أبيض، وهذا الوصف البياض يكون في الثور والثوب، ويكون أيضا في الثور، ويكون أيضا في الثوب، ويكون أيضا في الشيب، إذن يقال لهق ولهق. إذن هذا نعت للثور، هذا نعت طبعا للثور، إذن هي تنظر هذا يعني طبعا كأنها تنظر بعيني ماذا؟ بعيني ثور أبيض. هنا يصف ماذا؟ يصف الناقة، هنا وصف الناقة بأنها يعني تقذف الغيوب وتنظر إلى يعني ما غاب من الطريق أو هذا، تنظر إلى المنخفض من الطريق بعيني ماذا؟ بعيني ثور مفرد لهق أي أبيض. إذا توقدت، إذا توقد طبعا يعني هذا إذا طبعا توقدت الحزان، إذا ظرف معروف، توقدت الحزان، توقد بمعنى اشتعلت وتلهبت وهاجت، الحزان، توقدت الحزان والميل، الحزان جمع حزيز وعلى وزن فعلان، على وزن فعلان، وجمع حزيز بالزاي، نعم الحزان، وهو المكان الغليظ الصلب من الأرض، والمكان الحزيز ما مكان من الأرض، تكثر به الحجارة حتى كأنها سكاكين، فيها حجارة غليظة وحجارة كثيرة، هذا طبعا هو الحزيز من الأرض، هذا هو الحزيز من الأرض. إذا توقدت الحزان وكذلك ماذا؟ الميل، الميل هنا قيل بمعنى جمع ميلاء، وهذا ذكره ابن هشام ورجحه، ذكره ابن هشام ورجحه، وقيل بأن الميل هنا هي الميل من الأرض، الميل من الأرض أي القطعة من الأرض هذا، أو قيل كما قلنا هو جمع ماذا؟ جمع ميلاء كما ذكر ابن هشام، وقال أن الميلاء هي العقدة الضخمة من الرمل، العقدة الضخمة من الرمل، أو الميل من الأرض أي القطعة من الأرض، أو الميل بمعنى مد البصر، هذا كله مذكور عند أهل اللغة، وبجميعها فسر بيت كعب هنا، فكما قال الشاعر: في رب خرق من دونها يخرس السفر وميل يفضي إلى أميالي، رب خرق من دونها يخرس السفر وميل يفضي إلى أميالي. إذا ترمي غيوب عين، يعني هنا أراد أن يبين أنها طبعا يعني أنها تجري وتسرع في، يعني أراد أن يبين ماذا؟ يبين على شدتها، أنها ناقة قوية على السير في الهواجر وفي وقت اشتداد الحر، إذا فقوله إذا توقدت الحزان والميل أي في شدة الهاجرة وفي شدة ماذا؟ وفي شدة الحي وفي شدة الحر، فهي قادرة ماذا؟ على السير السريع. ثم قال بعد ذلك: ضخم مقلدها، لا يزال في وصف هذه الناقة التي تبلغ إلى الأرض التي بها سعال، ضخم مقلدها فعم مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل، ضخم مقلدها، ضخم مقلدها يمكن أن يكون ضخم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي، ويكون هو خبر مقدم ومقلدها هو مبتدأ مؤخر. ضخم يعني عظيم، مقلدها هو اسم موضع، اسم موضع من قلد، اسم مكان يعني من قلد. وطبعا يريد بهذا مكان القلادة، مكان القلادة والمذبح. وهذا انتقد على كعب هنا، انتقد على كعب هذا الوصف، فقالوا أن النجيب من الإبل يعني يمدح فيها رقة المذبح ودقته، رقة المذبح ودقته. لكن هنا وصف هذا المذبح ووصف موضع القلادة بأنه ماذا؟ بأنه ضخم. فقالوا هذا طبعا مما يعاب عليه في هذا الشعر من جهة المعنى. ضخم مقلد، وقلنا مقلد هو موضع القلادة. فعم، فعم يعني هذا يعني فعم بمعنى الممتلئ، ممتلئ هو يعني الفعم، هذا واضح يعني وبين. يقال امرأة فعمة الساقي أي غليظتها، كما قال الشاعر: فعم مخلخلها، وعث مؤزرها، عذب مقبلها، طعم السدافوها. فهذا طبعا الفعم بمعنى هنا فعم مقيدها أي مكان التقييد، وأراد بذلك أن أطرافها غليظة، وأن أطرافها غليظة وأن أطرافها ضخمة. هذا هو أراد بماذا؟ بقوله فعم مقيد. وفي بعض النسخ وفي بعض الروايات عبل، وعبل وفخم كما قال، كما قال ابن هشام بمعنى في خلقها، في خلقها طبعا في إيجادها وفي تقديرها، يريد هنا بالخلقة، بالخلقة الله تعالى خلقها. وفي خلق هذه الإبل، في خلقها ماذا؟ عن بنات الفحل تفضيله، في خلق عن بنات الفحل تفضيله، أي هنا يعني يفضلها عن بنات جنسها، يعني يفضلها عن بنات جنسها، يعني كأنها ماذا؟ تشبه الذكور أكثر من شبهها بإناث الإبل، يعني تشبه ذكور الإبل أكثر من شبهها بماذا؟ بإناث الإبل. إذا قال هنا في خلقها، أي في خلق هذه، أي في خلقة هذه الناقة، عن بنات الفحل أي عن من هو من جنسها تفضيل، يعني هي أكثر فضلا، ويعني أكثر يعني وأحسن حالا من غيرها من بنات، من بنات جنسها. لذلك طبعا يعني من الإناث التي هي يعني مثلها ومن جنسها، لا هي ماذا؟ هي أقرب شبها للذكور من الإبل. لماذا؟ لشدتها ولقوتها، وكل هذه الأوصاف التي تقدمت تدل على شدة هذه، يعني هذه الإبل التي تبلغ ماذا؟ تبلغ إلى الأرض التي أمست وصارت ووصلت إليها سعاد. ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.